الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فطلبت البينة من المدعي فعجز عن إقامتها، فتوجهت اليمين على المدعى عليه، فما لفظها؟ أحسنت، بالله الذي لا إله إلا هو. وهل يستوي في هذا اللفظ الكافر والمسلم؟ نعم أحسنت، نعم مشهور. رجل ثبت عليه الزنا وأراد القاضي أن يقيم عليه الحد، فادعى أنه غير محصن، دعواه عدم الإحصان، هل تثبت برجل ومرأتين أو لا بد من رجلين؟ نعم لا بد من رجلين، أحسنتم، لا بد من رجلين. الدعوى في الحدود هل تثبت بشاهد ويمين؟ لا تثبت، لا بد من رجلين. نعم، ما الذي تقبل فيه شهادة الرجل والمرأتين أو الشاهد مع اليمين؟ كان مالا أو عائلة. أحسنت أحسنت، إذا كانت دعوة مالية أو كانت تقول هي المال، مثل ماذا؟ كالخل. أحسنت، صحيح. جاء زيد إلى القاضي وقال لي عند عمر 1000 ريال، وقد أقر لي عمر بذلك، فأنكر عمر أنه أقر، فهل تثبت دعوى الإقرار هنا بحلفه مع شاهد واحد؟ نعم أحسنت. ولدت امرأة ولدا، ولما أخرج للرجال وجد ميتا، فادعت أنه خرج منها حيا واستهل صارخا، وشهد على كلامها امرأتان. طبعا ثبوت استهلاله صارخا ترتب عليه بعض الأحكام كما سيأتي في الفرائض إن شاء الله. فإذا شهد على كلامها امرأتان، فهل يثبت بذلك كلامها؟ نعم يثبت، أحسنتم. شهد 3 على رجل دعوى زنا، فهل تثبت دعواهم؟ لماذا؟ 4. أحسنت أحسنت، لا بد من 4 لا تثبت. نعم تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أفضل الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: والعدل حر مسلم قد كلف، وعنه وصف الفسق والحجر، ولا يباشر ولا على يثابر، ولم تجز شهادة المغفل، وفي كثير المال مثل السائل، أو جر نفعا أو لضر أذهب عن نفسه أو عن قريب قربا، أو شاهد رد بوص ففقد، الوصف لا تقبله فيما قد شهد، كذلك المحدود فيما حدى، أو عالم على مثيل أدى. شهادة الصبيان فيهم جائزة ب9 من الشروط حائزة، تحريرهم تمييزهم تعدد، ذكورة ولا قريب أو عدو، من قبل تفريق، وألا يدخل بينهم البالغ جرح ما خلا. أحسنتم، بارك الله فيك. شرع هنا يبين حقيقة العدل عند الفقهاء، فقال: والعدل حر مسلم قد كلف، وعنه وصف الفسق والحجر انتفى، ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر. العدل حر فلا تقبل شهادة العبد، والمقصود زمن الأداء للتحمل، لا تقبل شهادته، لأن الشهادة فيها معنى الولاية، والعبد مسلوب منها. هذا المذهب، أن شهادة العبد لا تقبل. مسلم فلا شهادة لكافر، قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، والكافر ليس منا وليس بعدل. قد كلف فلا شهادة لمجنون، وهذا محل اتفاق لعدم العقل، ولا لصبي، لأن الله تعالى قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي ليس رجلا، إلا فيما يأتي من شهادة الصبيان بعضهم على بعض إن شاء الله. لكن لو تحملها الصبي المميز وأداها بعد بلوغه فإنها صحيحة. وعنه وصف الفسق والحجر انتفى. وعنه وصف الفسق والحجر انتفى، انتفى عنه وصف الفسق، فلا شهادة لفاسق بجارحة كالزاني وشارب الخمر والسارق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولا لفاسق بالاعتقاد كالقدري والخارجي. وعنه وصف الفسق والحجر انتفى، فلا شهادة لمحجور عليه لعدم رشده وهو السفيه. ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر. يشترط للعدالة زيادة على ما ذكر أن لا يكون مظهرا لكبيرة من الكبائر كشرب الخمر وكترك صيام رمضان ولم يتب من تلبسه بالكبيرة، ولا على صغيرة يثابر، وأن لا يكون مداوما على صغيرة كنظرة وسرقة لقمة فلا تقبل شهادته بل ترد. ولم تجوز شهادة المغفل، مما يشترط في الشاهد أن يكون فطنا لا مغفلا. فالمغفل الذي تلتبس عليه الأمور العادية لا تقبل شهادته إلا في الأمور الواضحة التي لا لبس فيها. المغفل لا تقبل شهادته إلا أن تكون الشهادة في الأمور الواضحة التي لا لبس فيها. قالوا: في المغفل هو من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه، وأما البليل فهو خال منها بمرة. فالمراد بالمغفل ما يشمله بأولى. إذن مطلوب من الشاهد أن يكون متنبها لضبط الشهادة وتحملها ليؤديها على الوجه المطلوب. وفي كثير المال مثل السائل، لا تقبل شهادة من يعتاد سؤال الناس في المال الكثير الذي لم تجري العادة بمعاملة الناس فيه بحضور أمثاله. العادة جارية بأن الناس لا يدخلون السؤال في معاملاتهم المالية الكبيرة، مثلا معاملة ب500,000، العادة ألا يستشهد عليها من كان يسأل الناس، فمثل هذا لا يتابه في مجالس العقود في العادة. أو جر نفعا، لا تقبل شهادة الشاهد إذا جر بشهادته لنفسه نفعا، كما إذا كان المشهود له مدينا للشاهد وشهد له بمال على غيره، لأنه يتهم أنه يريد أن يستوفي منه دينه. مثلا: زيد مدين لعمر بألف، زيد مدين لعمر بألف، زيد المدين وعمر الدائن. فشهادة عمر الدائن لزيد بأن له على فلان مالا لا تقبل. لماذا؟ لأنه متهم أنه يريد أن يستوفي منه دينه. أو لضر أذهب، لا تقبل شهادة الشاهد إذا كان يدفع بها ضررا عن نفسه، كشهادة الشريك لشريكه في مال الشركة، أو كشهادة المدين للدائن في الصورة السابقة: زيد مدين وعمر دائن والمبلغ بينهما 1,000. فشهادة زيد مدين لعمر الدائن لا تقبل لتهمات دفع ضرر الطلب عن نفسه، أو لضر أذهب عن نفسه، أو عن قريب قوبة، أو كان يدفع بها ضررا عن قريب كالأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة. يعني لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، ولا الوالد لأبويه، ولا تقبل شهادة الأبوين لولدهما. وأما شهادة الأخ لأخيه فقالوا إنها تقبل حيث كان مبرزا في العدالة، مبرزا في العدالة أي فائقا أمثاله في العدالة. قال: أو شاهد الرد بوصف ففقد ذا الوصف، لا تقبله فيما قد شهد. أو شاهد رد بوصف، رد القاضي شهادته بوصف من صبا أو رق أو فسق، ففقد ذا الوصف، زال عنه هذا الوصف، يعني بلغ الصبي، عتق الرقيق، تاب الفاسق، لا تقبله فيما قد شهد. فيما قد شهد يعني إذا كان جاء ليؤدي نفس الشهادة التي ردت، فشهادته لا تقبل لاتهامه على الحرص على دفع معرة رد الشهادة بسبب القدح فيه. أما شهادته بعد زوال المانع في غير ما شهد فيه من قبل فإنها تقبل إذا كان عدلا. إذن لا تقبل شهادة من حرص على إزالة نقص كان فيه، كأن ترد شهادته لفسق ثم بعد توبة الفاسق جاء فشهد بما شهد به أولا، فتقبل شهادته لاتهامه على الحرص على دفع معرة رد شهادته. أما لو شهد بعد زوال المانع بغير ما شهد به أولا فإنها تقبل إذا كان عدلا. كذلك المحدود فيما حد، لا تقبل شهادة المحدود في زنا أو شرب خمر أو سرقة، هذا لا تقبل شهادته بعد توبته في مثل ما حد فيه. يعني مثلا هو حد في سرقة ثم شهد على غيره أنه سرق فلا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه يتهم أنه يريد أن يكثر أمثاله لتهون عليه مصيبته، لأن المصيبة إذا عمت هانت وإذا خصت هالت. المصيبة إذا عمت هانت بالنون وإذا خصت هالت باللام. قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. العادة أن من شاركه معه غيره في مصيبته فإنه تهون عليه مصيبته، أما أهل النار في النار نسأل الله العافية فتهون عليهم مصيبتهم بوجود غيرهم معهم. لماذا؟ لظلمهم. قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ تعليلية، يعني لن ينفعكم اشتراككم في العذاب بسبب ظلمكم. يروى ولم يثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنين. كذلك المحدود فيما حد، لكن معناه ثابت. قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وتقبل شهادته في غير ما حد فيه. قال: كذلك محدود فيما حد، فيما حد فيه. مثلا هو حد في شرب خمر فشهد على غيره بشرب خمر، لكن لو أنه حد لشرب الخمر فشهد على غيره بقذف بعد توبته، يعني هو صار عدلا، فإنه تقبل شهادته. أو عالم على مثيل أدى حيث ظن بينهما عداوة دنيوية من تحاسد وتباغض، هذا محله. يعني إذا قيل هذا عالم قد يظن أنه تقبل شهادته مطلقا، فنبه إلى أنهم كغيرهم إذا وجدت عداوة دنيوية ودت الشهادة، وإلا قبلت، لأن شهادة ذوي الفضل على بعضهم مقبولة. ثم قال: شهادة الصبيان فيهم جائزة لتسعة من الشروط حائزة. شهادة الصبيان الذين لم يبلغوا فيهم في الصبيان جائزة مقبولة شرعا بتسعة من الشروط حائزة، إذا اختل شرط منها لم تقبل. تحريرهم أن يكونوا أحرارا لا أرقاء، تمييزهم يحسنون الجواب ويردون الخطاب مع التعقل فغير المميز لا يقبل، تعددوا اثنان فأكثر غير المشهود له والمشهود عليه، ذكورة فيتقبل الإناث في مثل هذا، ولا قريب لا تقبل شهادة الصبي لأخيه وابن عمه مثلا، أو عدو أن لا تكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة أو بين آبائهم، من قبل تفريق يشترط في صحة شهادتهم تأديتها في محل الواقعة قبل تفرقهم إلى منازلهم. لماذا؟ لأن التفرق مظنة تلقينهم وتعليمهم، وألا يدخل بينهم البالغ سواء كان ذكرا أم أنثى، لأنه مظنة تعليمهم وتلقينهم. جرح ما على أن تكون الجناية جرحا بسكين ونحوها فأعلى كقطع إصبع أو يد أو قتل، فلا تقبل شهادتهم في مال. واللازم في هذه الشهادة إنما هو الدية، فلا قصاص عليهم ولو في العمد. والأصل في قبول شهادة الصبيان في مثل هذا قضاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعمل أهل المدينة. ففي الموطأ قال مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. ونقل الإمام مالك عقبه أنه الأمر المجتمع عليه عندهم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.